بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 45 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 14 من شهر رجب من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد أخذنا درسين في كتاب النفقات، وها نحن نأتي على الدرس الثالث في كتاب النفقات، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نفقة الأقارب والممالك والبهائم. وكنا قد شرعنا في هذا الباب ونعيده من أوله. والمقصود بالأقارب يعني الأصول والفروع والحواشي، وأما ذوي الأرحام فسيأتي أن مشهور المذهب عدم وجوب النفقة عليهما. وقال رحمه الله: والمماليك. والمماليك جمع مملوك، وهم الأرقاء من العبيد والجوار ونحوهم. قال: والبهائم. البهائم جمع بهيمة، وسميت بذلك لأنها لا تنطق. ومن المناسب أن نذكر بعد ذلك إن شاء الله تعالى حكم النفقة على غير البهائم من الممتلكات، كالنفقة على الدور والأشجار والنباتات وغيرها من السيارات ونحو ذلك. قال رحمه الله: تجب أو تتمتها. تجب النفقة أو تجب تتمتها أو تجب تتمتها لأبويه. والدليل على وجوب الإنفاق على الأصول الآيات والأحاديث التي جاءت في بر الوالدين. قد قال الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقال: أن اشكر لي ولوالديك. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك إلى آخره. والنصوص في هذا تجل عن الحصر. ولا شك أن الإنفاق من أولى وأوائل صور الإحسان إلى الوالدين. وأما الإنفاق على الفروع فقد دل أيضا على ذلك كتاب الله عز وجل، حيث قال الله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قال لهند عندما شقت شح أبي سفيان، ماذا قال لها؟ كلي خذي ما يكفيك وولدك، والشاهد قوله: وولدك، فدل على أن النفقة على الفروع واجبة. وعند علماء المذهب يلزم النفقة على الأصول والفروع سواء كان مباشرين أو غير مباشرين. ولذلك قال: وإن علوا، أي وإن على الوالدان، وإن على الوالدان. ثم قال: ولولده وإن سفل، أي وإن سفل الأولاد. فيلزم أن ينفق على والد والده وأم والده ووالد أمه وأم أمه، وإن على هؤلاء، فينفق على أم أم الأم وأم أم الأب وأبي أم الأب إلى آخره، سواء كان ذلك المحتاج من الأصول وارثا أم غير وارث، وسواء كان غير وارث لحجب أو لكونه من ذوي الأرحام، سواء كان ذلك لحجب أو كان من ذوي الأرحام. قال: وإن علوا، ولولده وإن سفل، كذلك لولده وإن سفل، سواء كان ذلك الفرع وارثا أو كان ذلك المنفق وارثا من ذلك الفرع أو غير وارث، فإنه لا يعتبر التوارث شرطاً لوجوب النفقة في عمودي النسب. وهذه قاعدة جليلة عند علماء المذهب: لا يعتبر التوارث شرطاً في وجوب النفقة في عمودي النسب. فإذا كان ذلك المحتاج أصلاً لك أو فرعاً لك فإنه يلزمك نفقته، سواء كنت وارثاً له أو لم تكن، وسواء كنت غير وارث لوجود حاجب أو كنت غير وارث لأنك من ذوي الرحم، أو هو كان من ذوي الرحم، كل ذلك لا يمنع وجوب النفقة. فيلزم عند الحنابلة الجد أن ينفق على ابن ابنته وعلى بنت بنته مع كونهما من ذوي الأرحام، وكذلك يلزمه أن ينفق على والد أمه مع أنه من ذوي الأرحام. ولهذا قال حتى ذوي الأرحام منهم، كما تقدم كأبي الأم وكابن البنت ونحو ذلك. حجبه معسر أو لا، أي حجب الغني المنفق معسر أو لم يحجبه. ومثال ذلك كأن يكون لك أب وجد وكلاهما معسر، والدك معسر محتاج فقير، وجدك معسر ومحتاج وفقير، فالواجب عليك أن تنفق عليهما، ولا يقال إنك غير وارث من جدك بسبب حجب أبيك، لا يقال بهذا، لأننا لا نشترط التوارث في الإنفاق على عمودي النسب، وسنشترط التوارث في النفقة على الحواشي كما سنذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. قوله معسر يفيد أن بعض أهل العلم يقول إن كان الحاجب موسرا فإنك لا تنفق، لأن الواجب نعم على ذلك الموسر. والأظهر أنه إذا كان ذلك الموسر لا ينفق إما لبعد أو ما شابه ذلك فإنك تنفق، يعني لو كان أبوك موسرا لكن لا يعطي جدك شيئا وجدك فقير مدكع، تنفق على الجد أم لا؟ تنفق على الجد. إذن كونه معسرا أو موسرا، يعني الوسيط الذي بينك وبين المحتاج، كونه معسرا أو موسرا ما دام أنه لم ينفق على ذلك الجد فإنك تنفق عليه، والله أعلم. قال رحمه الله لا برحم، أو قال قبل ذلك وكل من يرثه بفرض أو تعصيب، وفي نسخة ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم. شرع الآن في ذكر النوع الثاني من الأقارب وهم الحواشي. الحواشي فيجب على القريب الغني أن ينفق على قريبه الفقير بشروط، يجب على القريب الغني أن ينفق على القريب الفقير بشروط. وأشار إلى الحواشي بقوله كل من يرث بفرض أو تعصيب، وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، فهؤلاء إذا توفرت فيهم الشروط وجب عليهم أن ينفقوا. كأن يكون لك ابن عم فقير وأنت غني، وأنت أيها الغني وارث له لو مات، واتفق الاثنان في الدين فكلاهما مسلم أو كلاهما نصراني أو ما شابه ذلك، فهنا يلزم الغني الوارث أن ينفق على قريبه الفقير إذا اتفقا في الدين. وهل يشمل ذلك ذوي الأرحام؟ الجواب لا، عند علماء المذهب لا يشمل ذلك ذوي الأرحام، فذوي الأرحام لا يلزمك أن تنفق عليهم. فهل يلزمك أن تنفق على خالك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك لست وارثا له لو مات، وهو ليس من الحواشي، هو من ذوي الأرحام. طيب هل يجب أن تنفق على عمتك؟ ها؟ لماذا؟ نعم يجب علي أن أنفق على عمتي. لماذا؟ لأني وارث لها إذا ماتت، وأنا غني وهي فقيرة واتفقنا في الدين فيلزمني أن أنفق عليها. نعم لا العكس، أما لو كنت أنا الفقير وعمتي هي الغنية نعم فإن عمتي لا يلزمها أن تنفق علي، وهذا مقتضى العدل، وهذا مقتضى العدل. فالعمة غير وارثة وأنت وارث، فنلزمك أيها الوارث بالنفقة ولا نلزمها هي بالنفقة. لا لا لا، هو إذا كنت محجوبا فلا، لأننا نشترط التوارث هنا، لكن لا نشترط التوارث في عمودي النسب. نعم تفضل يا شيخ. كيف يكون وارثا؟ تقصد أنت الآن لو مات الآن فأنت وارثه. نعم، لكنه لو تزوج وأنجب لم تكن وارثا له. نعم. هذا له حظ من النظر في الواقع، لكن علماء المذهب لا يسعفون، لأنهم نصوا على أنك إن كنت وارثا له برحم فلا تلزمك النفقة، لكن إن كنت وارثا له بفرض أو تعصيب فتلزمك النفقة. نعم. قال رحمه الله: سوى عمودي نسبه. هل يحتاج هنا يا إخوة أن يعيد هذه الجملة؟ قال: لا برحم سوى عمودي نسبه. قد تبين سابقا أن عمودي النسب نعم لا يشترط في النفقة عليهما أن تكون أنت وارثا لهم. طيب، قال: سواء ورثه الآخر، يعني ورثه الفقير. إذن نحن نشترط أن يكون الغني وارثا، الغني المنفق يكون وارثا للفقير المنفق عليه. الذي يعنينا هو حال المنفق، أن يكون غنيا وأن يكون وارثا. أما لو كان ذلك الغني غير وارث لقريبه فإنه لا تلزمه النفقة، ولا ننظر إلى الآخر، إلى المنفق عليه، هل هو وارث أم لا، لا علاقة لنا به. والمصنف رحمه الله مثل لك بآخر وارث ومثل لك بآخر غير وارث. أما كونه وارثا فمثاله الأخ زيد وعمر أخوان. زيد غني وهو وارث لعمر، وعمر فقير وهو أيضا وارث لزيد، فنلزم الغني أن ينفق على الفقير، وفي هذه الحالة الآخر الذي هو الفقير وارث للغني لو مات. لا، المقصود أن لا يوجد مانع. المهم أن يكون الغني وارثا. أما إذا كان للفقير أبناء ذكور فإن الغني لا يلزمه أن ينفق. نعم، كما سيأتي أيضا بيانه. أما إذا كان مع الغني أولاد فهؤلاء الأولاد لا يمنعون أباهم الغني من أن يرث من عمهم. فالمقصود أن يكون الغني وارثا. تفضل يا شيخ. سيأتي إن شاء الله، سيأتي ضابط الغنى، وهو أن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته إلى آخره، سيذكر المصنف. طيب، قال الآن: سواء ورثه الآخر، أي سواء كان ذلك الفقير المنفق عليه وارثا أم لا. مثال كونه وارثا كأخوين، فالأخ الغني ينفق على أخيه الفقير مع أن الأخ الفقير وارث. طيب، ومثال كون الآخر غير وارث كابن أخ وعمه، عمه وابن أخ، زيد وليلى، ليلى عمة زيد، ليلى فقيرة وزيد ابن أخيها وهو غني. لو مات زيد لم ترثه العمة، لكن لو ماتت العمة لورثها زيد، فسنلزم من بالنفقة؟ سنلزم زيدا، ولا يضرنا كون عمته غير وارثة، لأن النظر في هذا الشرط إلى المنفق ليس إلى المنفق عليه. المهم أن يكون المنفق غنيا وأيضا وارثا، أن يكون المنفق غنيا ووارثا، ولا عبرة بالنظر إلى المنفق عليه إلا من حيث كونه فقيرا. يعني المنفق عليه أيضا نشترط أن يكون فقيرا، لكن لا نشترط أن يكون وارثا. واضح يا أخوة؟ إذن اشتراط التوارث من جهة المنفق، لأن الغنم بالغرم، كما أنك في هذه الحياة وارث لذلك الفقير، كما أنك بعد وفاة الفقير وارث له، فهو ينتفع بنفقتك في حياته. نعم. لا، الزوجة خرجت عن هذا المعنى. نعم، لأن الرجل هو الذي يلزمه أن ينفق على زوجته. لكن هو الشيخ يقصد لو أن الزوجة قريبة، كأن تكون الزوجة بنت عم. طيب، هل الزوجة لو مات زوجها ترثه باعتباره ابن عم؟ باعتبارها طبعا هي الآن هي بنت عمه، هي بنت عمه، فهي ليست وارثة بفرض ولا بتعصيب، ومن ثم لا نلزمها بالنفقة. هل هناك مثال يمكن أن تكون وارثة له بفرض؟ بفرض لا يمكن، لا أقصد عن غير الزوجية، لا. طيب، هل يمكن أن تكون وارثة له بتعصيب؟ إلا أن تكون معتقة. نعم صح، لو اجتمع فيها وصفان، وهذا قد مر معنا في الفرائض، لو كانت الزوجة معتقة لزوجها، يعني قرأت الحديث الذي يعطى الإنسان فيه أجره مرتين، وقالت هذا العبد ملكي فسأعتقه ثم أعرض نفسي عليه، فاعتقته ثم عرضت نفسها عليه فتزوجها، فصارت الزوجة أو صارت المعتقة زوجة، اجتمع فيها وصفان. لو مات زوجها ورثت كل المال إذا لم يكن ثم وارث، أولا باعتبارها زوجة تأخذ النصف، تأخذ الربع، ثانيا باعتبارها معتقة ستأخذ البقية تعصيبا. فحينئذ نعم يقال لو كان زوجها معسرا فقيرا فالقول بوجوب النفقة عليها حينئذ متوجهة، لكن تنفق بقدر إرثها منه، بقدر إرثها منه. طيب، الخلاصة الآن نشترط لوجوب هذه النفقة على الحواشي أن يكون المنفق غنيا، وسيذكر ضابط الغنى بعد قليل إن شاء الله، وأن يكون المنفق وارثا، ودليلنا على هذا قول الله جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. ومن أهل العلم من لم يشترط كونه وارثا كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، بل وسع الدائرة ليشمل ذلك الإنفاق ذوي الأرحام، يشمل ذوي الأرحام من باب أولى، من كان من باب أولى إذا كان الغني وارثا لكنه حجب، فإنهم يرون أيضا وجوب النفقة، ويستدلون بالعمومات كقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وأن الرحم تعلقت بالعرش، فقال الله جل وعلا لها كما في الحديث القدسي: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، وفي لفظ آخر الحديث القدسي: من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، ومن بتها بتته، إلى آخره. فقالوا هذه الأدلة تدل على وجوب الإحسان إلى الأقارب وإن كانوا من ذوي الأرحام، فتحسن إلى خالك، تحسن إلى بنت عمك، إلى آخره، وإن كانت رحمية. طبعا بنت العم هذا ظاهر لأنك وارث لها إذا ماتت، لكن الخال هو مثال صحيح لما أريد ذكره، فأنت لست وارثا لخالك ولا هو وارث لك، ومن ثم عند علماء المذهب لا يلزم خالك لا يلزم خالك النفقة عليك، ولا يلزمك النفقة على خالك، لكن عند شيخ الإسلام ابن القيم وكذا الحنفية يلزم النفقة لذوي الأرحام للعمومات. طيب، قال رحمه الله: أو كعمة وعتيق. العتيق يعني عندنا معتق وعتيق، المعتق يرث العتيق لكن العتيق لا يرث المعتق. فلو كان العتيق فقيرا وأنت أيها المعتق غنيا فإنه يلزمك أن تنفق عليه حتى ولو كان دينكما مختلفا، هذا بخلاف ما سبق، لأن علماء المذهب لا يشترطون اتحاد الدين في التوارث بين المعتق والعتيق، واستدلوا على هذا بعمومات توريث المعتق: إنما الولاء لمن أعتق. ومن أعظم معاني الولاء الإرث، والمقصود أن المعتق إذا كان غنيا وكان قد أعتق عبدا وهذا العبد فقير، فنقول له للغني هذا المعتق: يلزمك أن تنفق على عتيقك، يلزمك أن تنفق على عتيقك، مع أن العتيق لا يرث المعتق. وهذا مثال على أنه لا يلزم أن يكون المنفق عليه وارثا للمعتق للمنفق. الشرط في التوارث من قبل المنفق، لا بد أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه لا العكس. قال رحمه الله تعالى: وعتيق بمعروف، ينفق على هذا العتيق بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نأخذ من هذا أن النفقة بالمعروف تكون دائما، سواء على هذا العتيق، على العمة، على الأخ إلى آخره، يكون بما تعارف عليه الناس. سيأتي إن شاء الله أن النفقة على الرقيق أنه يكون بالمعروف أيضا، لكن قد يكون بالمعروف الذي تعارف عليه الناس بالنفقة على الأرقة، هذا القدر الواجب، وقد يكون بالمعروف الذي تعارف عليه الناس بالنفقة على ذات السيد، كان يطعمه ما يطعم ويلبسه ما يلبس، وهذا أمر مستحب وسيأتي إن شاء الله بيانه في حينه. لكن المقصود هنا أنك عندما تنفق على حواشيك ممن أنت وارث لهم تنفق بالمعروف، فإذا كان الذي يكفيهم عرفا مثلا 1000 ريال فأنت تنفق على قدر إرثك من ذلك الشخص، على قدر إرثك من ذلك الشخص. وهذا ليس فقط في الحواشي، في كل النفقة على الأقارب هذه القاعدة، إلا في الأب، فالأب يلزمه أن ينفق عليك النفقة كلها بحديث خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وسيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. إلا بلى هو معروف، لكن النفقة الكاملة، يعني ما الذي تلزمه النفقة الكاملة؟ نعم الوالد فقط الأب، أما الأم لا يلزمه النفقة الكاملة، وسيأتي بيانه إن شاء الله. قال رحمه الله: بمعروف مع فقر من تجب له. شرع رحمه الله تعالى في هذا الشرط، وهو أن يكون المنفق عليه فقيرا. نعم يعني في النفقة على عمودي النسب نشترط غنى المنفق وفقر المنفق عليه واتحاد الدين، وكنا قد أسلفنا في اللقاء الماضي ذكر عدم اشتراط اتحاد الدين، لكن تبين أن علماء المذهب يشترطون اتحاد الدين. أما في الحواشي غير الأصول والفروع نضيف شرطا مهما، وهو أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. طيب كيف يتحقق، كيف نتحقق من فقر المنفق عليه؟ قال: مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب، عن تكسب، يعني لا بد أن يكون فقيرا، وضابط الفقر قد مر معنا، وهنا يشمل الفقير والمسكين، يشمل الفقير والمسكين، لأن الفقير إذا جاء وحده دخل فيه المسكين، والمسكين إذا جاء وحده دخل فيه الفقير، لكن إذا اجتمع افترقا كالإسلام والإيمان، فإذا اجتمع مسكين وفقير في موطن واحد ومعرض واحد كان المسكين هو الذي يجد نصف الكفاية دون تمامها، وكان الفقير من لا يجد شيئا أو يجد دون النصف الكفاية. أما إذا افترق أتى الفقير وحده في معرض أو الغني أو المسكين وحده شمل المذكور من لم يذكر، واضح يا إخوة؟ فالمقصود هنا مع فقر، أي مع فقر أو مع مسكنة، سواء كان فقيرا أو مسكينا، المهم أنه لا يملك الكفاية، فهنا يعطيه ما يتم له الكفاية بقدر إرثه، إلا أن يكون أبا فيعطيه ما يتم الكفاية، إلا أن يكون أبا فيعطيه ما يتم الكفاية. قال رحمه الله: وعجزه عن تكسب. هذا الفقير لا بد أن يكون عاجزا عن التكسب، أما لو كان هذا الفقير قادرا على التكسب، إما أن عنده قوة بدنية يستطيع من خلالها أن يحتطب أو أن ينزح الماء فيبيعه، أو أن ينزح الماء ثم يقوم ببيعه، أو يستطيع أن يكون حمالا أو ما شابه ذلك، فهنا لا تلزمك النفقة عليه. أو كان قادرا على التكسب بعقله وخبرته، فهو يستطيع أن يكون مستشارا مثلا، يستطيع أن يخيط الثياب ويبيعها، أو يكون أجيرا في خياطة ثياب أو ما شابه ذلك. وهذا الشرط إخوة مهم حتى لا يتكاسل الأقارب ويقولون الحمد لله معنا قريبنا فلان غني وقد آتاه الله مالا كثيرا، فنحن نرتاح ونجلس في البيت وقد ألزمه الشارع بأن ينفق علينا. نقول الفقر الآني لا يكفي لوجوب النفقة على الغني، بل لابد أن تكون فقيرا آنا ومآلا، ومعنى هذا أن تكون فقيرا بالقوة وبالفعل. يعني أنت الآن فقير فعلا، ما عندك فلوس، ما عندك أموال، وكذلك لا تستطيع أن تجتلب الأموال لا بقوة ولا بخبرة ولا بفهم ولا بذكاء. أما إذا كنت مستطيعا على أن تأتي بالأموال وعجزت وقعدت عن الإتيان بها فأنت في حكم غير الفقير. نعم بضوابط. فكونه فقيرا لا يقصد به فقط أن يكون فقيرا الآن أي لا مال عنده، لا، لابد أن يكون فقيرا بالفعل وبالقوة. أما لو كان فقيرا بالفعل ما عنده أموال لكنه بالقوة يستطيع أن يجتلب الأموال فحينئذ لا تلزمك أيها الغني النفقة. وهذا معنى غاية في الأهمية والتفت إليه الحنابلة رحمه الله تعالى. إذن الفقير المقصود به الفقير آنا ومآلا، أو الفقير بالفعل والقوة، وهو العاجز عن التكسب. كان يكون ذلك الإنسان مثلا به مرض أقعده عن العمل والتكسب، فنقول للغني القريب يلزمك أن تنفق عليه. أما لو جاءه هذا الغني، لو جاءه هذا الفقير القريب وقال يا أخي أنا ابن عمك وأنا كما ترى فقير لا مال عندي، أحتاج إلى أجرة البيت وأحتاج إلى كذا وإلى كذا، فقال له الغني أنت صحيح البدن والحمد لله تستطيع أن تقدم على الخدمة العسكرية وتصير موظفا، لماذا لا تقدم؟ تستطيع أن تكون أجيرا في محل تجاري، في دكان، في مطعم، لماذا تبقى هكذا كسلان؟ فهل نلزم الغني بأن ينفق على المذهب؟ لا، ما نلزمه، بل نلزم الفقير بأن يتكسب. نعم. إذا كان في هذا، إذا كان قد تعارف الناس على أن مثل هذا لا يتكسب بمثل هذه الحرفة، فنعم، كأن يكون شريفا عزيزا في قومه ثم افتقر، أصابته نائبة من نوائب الدهر ثم صار فقيرا وهو شيخ قبيلته مثلا، ومثله لا يصح عرفا أن يكون حجاما أو حمالا أو ما شابه ذلك، فنعم، لأن الإسلام يرفع الضرر الحسي والمعنوي، يعني قد يقال بهذا. لكن هذا يعني لابد أن يتثبت ويجزم بكونه لا يصلح له هذا الحال، والله أعلم. تفضل. ما دام أنه يبحث ويجتهد ويبذل وقد قدم شهاداته هنا وهناك فهو إذن في حكم العاجز عن التكسب. نعم، قد أخذ بالأسباب وبذل وقال يا أخي أنا، لما قال له الغني القريب الغني قال يا أخي أنت قوي البدن، قال والله أنا قدمت على العسكرية وقدمت على كذا وقدمت على كذا وشهاداتي في كل مكان وأنا أنتظر، لكني في هذه الفترة أنا محتاج. نقول نعم تنفق عليه، لماذا؟ لأنه في حكم العاجز عن التكسب، بذل جهده وبذل الأسباب. لكن كلامنا عمن لم يبذل، بل هو قعيد بيته ثم يقول للأقارب الأغنياء أنفقوا علي، فنقول لا، ما ينفق عليك ما دمت لم تبذل أسباب الغنى والتكسب. قال رحمه الله: إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل، هذا ضابط ماذا؟ الغنى. يعني كيف نعرف أنك غني؟ كما سأل الشيخ قبل قليل، كيف نعرف أن المنفق غنيا؟ نقول أن يتوفر له قوت نفسه، الطعام الذي يكفيه، وزوجته، الطعام الذي يكفي زوجته، ورقيقه، الطعام الذي يكفي رقيقه، يومه وليلته، يعني قد توفر لهم الطعام الذي يكفيهم 24 ساعة. طيب، والثاني الكسوة، الكسوة التي تكفي المنفق وزوجة المنفق ورقيق المنفق. طيب، وكذلك السكنة التي تكفي أو التي تناسب المنفق وزوجته ورقيقه، من حاصل أو متحصل، يعني لو أن هذه الزيادة وذلك الفضل كان غير موجود عنده الآن لكنه سيوجد من غلة مزرعة أو غلة وقف أو ما شابه ذلك، فهو في حكم الغني. إذن كذلك الغني بالفعل والغني بالقوة. الغني بالفعل هو من تحصل عنده هذا الفضل، فهو قد ضمن بإذن الله قوة نفسه وقوة زوجته ورقيقه، وضمن أيضا كسوة هؤلاء جميعا والسكن الذي يصلح لهم جميعا، وزاد على هذا فضل حاصل الآن، حاصل يعني موجود عنده الآن، يعني موجودا عنده الآن، عنده فضل من المال. أو متحصل سيحصله بعد آن، فهذا غني بالقوة، يعني قد أجر دورا ينتظر مثلا غلتها، أو هو موقوف عليه وينتظر غلة الوقف، أو عنده تجارة وينتظر ربحها، أو هو موظف في الدولة وينتظر راتبه، أو أجير وينتظر أجرته، أو عنده بهائم وسوائم وينتظر نتاجها إلى آخره. هذه أمثلة على قوله أو متحصل، أي سيحصل المال وإن لم يكن موجودا عنده الآن. فهذا الغني الذي عنده هذا الفضل فعلا أو عنده هذا الفضل قوة يلزمه أن ينفق على ذلك الفقير. ثم قال رحمه الله: لا من رأس مال. لو كان عنده فضل لكن هذا الفضل في رأس المال، قال والله أنا شاركت بمئة ألف في تجارة، رأس مالي مئة ألف، المئة ألف هذه تغنيني أنا وزوجتي ورقيقي طعاما وكسوة وسكنا، ويزيد منها عشرة آلاف، هل يلزمه أن يأخذ من رأس المال ويعطي ذلك الفقير؟ لا، لأن ذلك يضر بتجارته، وقد جاء لا ضرر ولا ضرار. وثمن ملك كذلك، لو أنه يملك أشياء تفضل عن حاجته وحاجة زوجته ورقيقه، هل يلزم ببيع تلك الأشياء حتى ينفق على القريب؟ يعني جاءه القريب وقال: يا أخي أنت عندك سيارة غالية بثلاثمائة ألف وأنا مسكين، أنا قريبك وأنا ابن عمك المسكين الفقير، قال: يا أخي ما عندي فضل، ما عندي فضل ولا عندي شيء سيتحصل من غلة وقف أو ربح تجارة أو نتاج بهيمة أو سائمة أو ما شابه ذلك، قال: لكن عندك ممتلكات، عندك سيارة بثلاثمائة ألف، بعها واشتري سيارة رخيصة والقدر الزائد أعطني، أنا قريبك المحتاج. فهل نلزمه بذلك؟ على المذهب لا نلزمه بذلك. ولهذا قال: وثمن ملك، وثمن ملك، فهذا سيضر به، هو يركب هذه السيارة اشتراها بحر ماله، فكيف ينازعه قريبه المعسر أو الفقير؟ ما ينازعه، لأن في هذا ضررا على الغني. من أهل العلم من قال: إذا كان في بيع تلك الممتلكات، إذا لم يكن في بيع تلك الممتلكات ضرر على الغني ألزمناه بالبيع، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كان يكون عنده سيارات كثيرة، مثلا عنده في البيت عشر سيارات وهو لا يحتاج إلا إلى اثنتين منها، وقريبه مدقع فقير لا يمتلك شيئا من هذه الدنيا، فلا يعقل أن يكون هذا الغني بهذا الغنى الفاحش، وإن لم يكن غناه سيولة نقدية حاصلة أو متحصلة، لكن غناه في ممتلكات، عنده عشر مزارع وعشر سيارات وأربعة عشر قصرا وإلى آخره، فقال: أنا حولت السيولة النقدية عندي إلى ممتلكات، لأني لا أدري قد تضطرب القيم ونحو ذلك، فأنا احتطت وبعت واشتريت هذه الممتلكات، ما عاد صار عندي سيولة، كلها صارت ممتلكات. فمن أهل العلم من قال: إذا كان بهذا الغنى الفاحش وبيعه وتخلصه من بعض ممتلكاته لا يضر به، ألزمناه ببيع بعض الممتلكات، كما نفعل مع من؟ مع المفلس. فالمفلس نلزمه ببيع ما لا يحتاج إليه من الممتلكات ثم يسدد ديونه. وكذلك هنا، لأن الإنفاق على القريب دين واجب إذا توفرت الشروط. قال رحمه الله: وآلة صنعة. كذلك لو كان عنده ورشة مثلا، أو مثلا كمبيوتر يتكسب منه، فهو يطبع للناس بحوثا ويأخذ مقابل هذا أجرة، أو عنده مصنع للمياه مثلا أو ما شابه ذلك، فهل ينازعه الفقير ويقول تبيع هذه الآلة ثم تنفق علي منها؟ الجواب لا. إذن الغنى هو ما فاض عن حاجته وحاجة زوجته ورقيقه من مال حاصل أو متحصل، لا أن يكون ذلك الفائض من رأس ماله ولا من ممتلكاته ولا من آلة صنعته، لأن بيع هذه الممتلكات يضر به، وحينئذ لا ندفع ضررا، لا نرفع ضررا لنجلب ضررا. لا يمكن أن نرفع الضرر عن الفقير بإيصال الضرر إلى الغني، لا، وإنما يبحث هذا الفقير عن قريب آخر عنده مال حاصل أو متحصل. قال رحمه الله: ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم. إذا كان لك وارث غير الأب فالنفقة عليهم على قدر إرثهم. طيب إذا كان لك وارث، أو إذا كان المنفق هو الأب، فإنه ينفق تمام النفقة. صار الآن المنفق باعتبار ما يلزمه من النفقة ينقسم إلى قسمين. المنفق باعتبار ما يلزمه من قدر النفقة ينقسم إلى قسمين: أن يكون المنفق أبا فنقول يلزمك أن تنفق تمام النفقة، تمامها، إما كلها أو تمامها، إما أن تنفق كل النفقة أو تمامها. فإذا كان ولدك هذا فقيرا مدقعا لا يملك من الدنيا شيئا، قلنا يلزمك أن تنفق كامل النفقة، يكفيه في الشهر 10,000 تعطيه 10,000 وأنت قادر. طيب، أو تعطيه كمالها، هو يقبض راتبا مقداره 2,000 لكن لا يكفيه إلا 10,000 هو وزوجته، فيلزمك تمام النفقة. تقول أنت كم تقبض؟ قال أنا أقبض 2,000. وأنت كم تحتاج إلى 10؟ كم بقي لك؟ 8. هذه 8. فيلزم بكل النفقة أو تمام النفقة هذا الأب. أما الأم فلا، على المذهب ما تلزم بتمام النفقة ولو كانت من أغنى أغنياء الأرض، الأم لا تلزم، وإنما حالها حال النفقة على القريب، بمعنى أنها تنفق على قدر إرثها من ذلك الفقير. ولهذا قال: فعلى الأم الثلث. وبدأ بالأم والله تعالى أعلم، حتى لا يظن أن الأم كالأب، حتى لا يظن أن الأم كالأب. قال: فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد. يعني عندنا مسألة أم وجد، أم لزيد وجد لزيد، وزيد فقير مدقع، زيد فقير وله أم غنية وله جد غني، من الذي ينفق عليه؟ نعم، كلاهما ينفق عليه بقدر إرثهم. كأنها مسألة فرضية، عندنا جد أم، الأم كم ترث من زيد؟ الثلث، لعدم الفرع وعدم الجمع وليست إحدى العمريتين. طيب، والجد كم له؟ الباقي تعصيبا. فسنقول: يا أم تنفقين عليه الثلث، وأنت يا جد تنفق عليه الباقي. فلو كان يكفيه 12,000، فلو كان الذي يكفيه 12,000 فنقول الأم لها، الأم تدفع ثلث 12,000 يعني 4,000، وأنت أيها الجد تدفع 8,000. لماذا؟ لقول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. وقد قال في أول آية: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى أن قال: وعلى الوارث مثل ذلك. فيلزم بهذه، فيلزمان بهذه النفقة على قدر إرثهم. وبعض أهل العلم يقول الجد يدفع كل النفقة لأنه بمنزلة الأب، وهذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى واختاره ابن القيم، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبعضهم قال هي الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد. وابن القيم يرى أن العصبة ينفردون بالإنفاق لأن العاصب وارث مطلق. الخلاصة الآن، لو كان زيد فقيرا وعنده أم وجد، فالمعتمد في المذهب أن الأم تدفع ثلث حاجة زيد والجد يدفع البقية وهي الثلثان. طيب لماذا؟ لأنه على قدر إرثهم، هذه القاعدة. قال: وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ. أيضا زيد له جدة موسرة وله أخ موسر، فنقول للجدة وللأخ: لو مات زيد فكم مقدار إرثكما منه؟ فستقول الجدة: أنا أرث من زيد السدس لأني جدته. وسيقول أخوه، سواء كان ذلك الأخ شقيقا أو لأب، سيقول: وأنا أرث الباقي تعصيبا. فعند علماء المذهب الجدة تنفق عليه بمقدار السدس، فلو كانت الكفاية 12,000 ستدفع الجدة 2,000 وسيدفع الأخ 10,000. تفضل. أحسنتم، يعني مثلا أم وحدها كذلك على قدر الإرث. يعني لو مثلا الفقير له أخ لأم وله أم، طيب لو مات هو فالأم سنعطيها الثلث، وسنعطي الأخ لأم السدس لأنه واحد، ثم يرد عليهما. فالمسألة أصلها من 6، الأم أخذت الثلث، أخذت 2، والأخ لأم أخذ السدس 1، ردت من 6 إلى 3، صارت الأم الآن وارثة بمقدار الثلثين، وصار الأخ لأم وارثا بمقدار الثلث. فنقول: عليك أيتها الأم أن تنفقي بمقدار الثلثين، وأنت يا أخ لأم تنفق بمقدار الثلث على مقدار الإرث، سواء كان ذلك الإرث بالفرض والتعصيب أو بالرد، والله أعلم. هذا من حيث الأصل، يعني الأب ينفق على ولده تمام النفقة حتى لو وجد له قريب آخر، يعني وجد أب وجد الأب ينفق تمام النفقة، وجد أب وأم الأب ينفق تمام النفقة، وهكذا. فالأب ينفق على ولده تمام النفقة وإن وجد وارث آخر. نعم. صحيح. لا، الثاني الذي ليس عنده غنى، لكن أقل تقصد. هو طبعا هو فعلا اشترط علماء المذهب أن يكون الغني وارثا بناء على الآية، وعلى الوارث مثل ذلك، ولم يشترطوا هذا في عمودي النسب بناء على الآيات المتكاثرة في وجوب الصلة والإحسان. لكن لما أتوا إلى مقدار النفقة رأوا أن الشارع جعل على الأب كل النفقة، وأما بقية الأقارب فلم يجعل الشارع عليهم بقية كامل النفقة، فبقي أن يبحثوا عن ضابط لمقدار الإنفاق إذا كان للإنسان أكثر من قريب، فلا بد من ضابط. كيف الآن؟ هل نقول للأم تدفعين مثلا ما يتيسر لك، وأنت أيها الأخ تدفع ما يتيسر لك؟ لا بد من ضابط. فبحثوا في الضوابط فلم يجدوا أقوى من ضابط نعم الإرث، لأن مبتدأ توريث الأقارب ماذا؟ الإرث، وأيضا الغنم بالغرم، فكما أنك وارث منه لو مات فأنت تنفق عليه في حياته. نعم، والله أعلم. الأم وارثة فرضا وردا، فتنفق عليه والله أعلم. نعم هذا الظاهر. نعم هكذا نعم. أما الأب حتى لو كان معه وارث آخر كالأم فإن الأم لا تطالب بالنفقة، يطالب بها الأب ما دام غنيا. قال رحمه الله: والأب ينفرد بنفقة ولده، وقد دل على ذلك قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. على المولود له، من المولود له؟ الأب وحده، فعليه النفقة لقوله رزقهن وكسوتهن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولدك يعني ويكفي ولدك، ويكفي ولدك بالمعروف. وهذا هو قول عامة العلماء، واختار هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. من له ابن فقير وأخ موسر، هذا زيد ابنه فقير، فهل يلزم ابنه بالنفقة؟ لا، لعدم توفر شرط من شروط وجوب النفقة، وهو غنى المنفق. المنفق الآن فقير. طيب، وله أخ، والأخ غني موسر واسع الثراء، هل نلزم الأخ بأن ينفق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه محجوب، ففقد شرطا من شروط وجوب النفقة، وهو أن يكون المنفق وارثا. إذن الابن لم نلزمه بالنفقة لعدم توفر شرط غنى المنفق. طيب، والأخ الموسر لم نلزمه بالنفقة لعدم توفر شرط كون المنفق وارثا. من الذي حجب الموسر هذا الأخ؟ من الذي حجبه عن الإرث؟ وذلك الابن الفقير. فالابن الفقير هذا إن صح التعبير صار شؤما، نعم، على أبيه. لو كان ميتا لألزمنا الأخ الموسر بأن ينفق على أخيه، لكن لما كان الابن موجودا لم نلزم الأخ بالنفقة، ولم نلزم الابن هذا بالنفقة لأنه فقير. قال رحمه الله: ومن أمه فقيرة وجدته موسرة، فعلى من النفقة؟ من أمه فقيرة وجدته موسرة. طيب، كيف الجدة تلزم بالنفقة مع أنها محجوبة بمن؟ بالأم. تناقضتم الآن، أحسنتم، تقولوا لم نتناقض، لأن عمودي النسب لا نشترط في المنفق أن يكون وارثا. إذن زيد له أم فقيرة وله جدة غنية وهو فقير، فنقول للجدة: يلزمك أن تنفقي على ابنتك الفقيرة، وعلى من؟ وعلى حفيدك الفقير، وعلى حفيدك الفقير. ولا نقول إن الأم قد حجبت الجدة عن ميراثها من حفيدها، لأننا لا نشترط التوارث في عمودي النسب. ها؟ نعم، لا، الظاهر أن النفقة تكون كاملة، لأن الجدة سترث، أو أن الأم غير موجودة لكانت الجدة وارثة كل المال. يعني الآن نحن ألغينا وجود الجدة في عمودي النسب، لا نلتفت إلى الإرث، فيظهر الله أعلم أن الجدة تنفق كل المال، تنفق كل النفقة. ولهذا قال: فنفقته على الجدة، ولم يقل فسدس النفقة على الجدة مثلا، أو ما شابه ذلك. فالظاهر الله أعلم أن الجدة تنفق الجميع. لماذا؟ لأنها وارثة. لو أنه مات، لو أن الأم غير موجودة، لأخذت كل إرث ذلك الحفيد فرضا وردا. قال رحمه الله: ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كضئر لحولين. وهذه المسألة تحتاج إلى بيان، لعلنا أن نتمها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.